نسيت عهدي صديق، بالأمس كنا صحبة واليوم كل في طريق. لا تنس أني لم أزل ذاك الوفا وذا الرفيق. لا تنس عهدا بيننا فيه الوفا لك يا صديق. لا تنس عهدا بيننا فيه الوفا لك يا صديق.